ولا كان يوم حبيبي ولا كان من نصيبي ولا حس بلهيبي ولا بدموع عينيا سنة أنا أقول لروحي سنة أنا أقول ضروحي سنة وأنا بين جروحي سنة عدت عليا مش نفسي اعرف عايز اعرف